فرأى الناس قد صلوا ورجعوا، فاستحيا ودخل موضعاً لا يراه الناس فيه، وقال: من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. وخرجه الطبراني مرفوعاً ولا يصح. وإن أتى ذلك لاعتكاف ما تقول يا رياض؟ إيش؟ العينة إذا اشترى شخص مناقض واشي مثلا، نعم، إلى انتفق مثلا على قيمة المواشي دي، ولكن إلى مثلا 6 شهور على أن يأخذ هذه المواشي عنده، فإذا رفع في أثناء الفترة باعها لنفسه ثم رد على هذا خيار. هذا معناه خيار. لا لا لا، مسألة العينة مين بهذه؟ العينة يشتريها شراء تاما. لا، أن تقول إنها إذا غليت إذا ربحت أمضى البيع. أي لك الخيار ما انتقلت، انتقال المستقرة. المهم أن هذا هو بالخيار ما دام جعل له الخيار، لكن العلماء يقولون لا يتصرف أحدهما في شيء في الخيار إلا بإذن آخر. نعم عبد الله. أنت يعني قلنا أنه إذا روى الطلاق يكون طلاق. نعم. الطلاق يعني حرام ليس بسريه ولا كناية. كناية. ومن كناية؟ نعم. هل هو مصور؟ هل هو إيش؟ مصور. هل هو؟ مصور. مصور لإسالة الظن به. مصور إيش؟ إسالة الظن به. مصور إيش؟ إسالة الظن به. نعم. ربما يكون عند الناس، ربما يكون الناس الذي هو بين أيديهم أو الذي هو بينهم لا يعرفون إلا الحرام فيتهمونه، ولهذا إذا كان عالما مرموقا بينهم وحجة يجون يسألون كيف فعل كذا، إذا لم يكن عالما فهم يقعون في عرضه. نعم شيخ، بالنسبة لاختلاف المناهج في التعامل مع الأدلة، فكيف يعرف مثلاً الطالب أن هذا المنهج هو الصح من غيره حتى يتبناه، خاصة إذا علم أنه إذا جعله قاعدة عنده قد يخطئ مثلاً إذا لم يكن. شوف بارك الله فيك، الطالب ما له حق يستقل، الطالب يتبع شيخه، لم يأتي إلى رتبة الشيخ إلا هو واثق منه فيتبع شيخه حتى يترعرع ويكون أكبر من شيخه بالعلم، حينئذ يختار ما يرى. يعني يتبع شيخه في كل شيء، في كل شيء، وما أشكل عليه فعليه أن يناقش الشيخ. أما أن يحضر الشيخ ويقول أنا أحضر لأسمع ولا أنتفع ولا أستفيد، فهذا ما هو طالب علم، هذا جاء جاسوسا فقط، عرفت؟ وهذه محنة وقعت في بعض طلبها الآن، تجد يحضر لكن لا يشعر نفسه بأنه يستفيد من شيخه أو يمشي وراءه، فيفقد ما جاء من أجله للشيخ وتضيع عليه الأمور، لكن هو الآن تلميذ قاصد يرى نفسه أنه أقصر من شيخه فليتبع حتى إذا ترعرع ورأى أنه في موقف يساوي موقف الشيخ حين يذل له أن يجتهد. انتبه لهذا. نعم. سمعت الشيخ بارك الله فيك. نعم. كيف لا يدخل بيع بيعتين في بيعة، يعني قول العلماء أن هذا يدخل في إذا قال بعشرة نقدا أو 20 نسيئة؟ نعم. كيف لا يدخل في الحديث؟ في بيعتين كيف لا يدخل في الحديث؟ أيها المسيئة مع الزيادة، الأخير مع الزيادة. إيه؟ قلتم أن بعض العلماء وهموا في ذلك. إي نعم قلته. لكن كيف وجه هذا؟ ها؟ كيف وجه هذا الوهم؟ إيش؟ كيف وجه هذا الوهم؟ ها أحسن. إذا قال أبيعه عليك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، فقال أخذته بعشرين نسيئة، هل هذا بيعتان؟ هل هذا بيعتان؟ أو